إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الرقى والتمائم وننتهي منها الليلة إن شاء الله. وقد تحدثت في الليلة الماضية حول بداية هذا الباب، ووصلنا إلى حديث عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد عرفنا التمائم، وقد عرفنا الرقى، وعرفنا ما يجوز وما لا يجوز منها وشروط الرقية الشرعية، وركزت لكم على قضية كونها تتخذ مهنة، وأن ذلك ليس من دين الله عز وجل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عندنا الآن التمائم. التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على الأولاد أو على الكبار أو على الدواب أو على السيارات من خرز أو عظم أو خرق أو جلد أو أحجار كريمة كما يسمونها، أو حتى ولو كان ذهبا أو فضة، وفيها بعض الكتابات خشية العين. خشية العين، هذه هي التميمة المحرمة، والتي قد تكون شركا وقد تكون شركا أصغر. فهذه التميمة محرمة بإجماع أهل العلم، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة في تحريم التمائم، منها ما تقدم لنا في الباب السابق: إن من تعلق تميمة فقد أشرك، وغيرها وغيره من تعلق تميمة فلا ودع فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا دعاء عليه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، أي لا جعله الله، لا أتم الله أمره ولا جعله في دعة وراحة وسكون. وكما قلت إن التمائم محرمة بدون خلاف، ولا خلاف فيها أبدا، فجميع التمائم محرمة ولا يستثنى منها شيء أبدا، ولذلك صاحبها يعلق بها يوم القيامة، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا: من تعلق شيئا ماذا وكل إليه والعياذ بالله، أي تركه الله إلى ما تعلق به، وإذا تركه الله فمن الذي يؤوي. وجميع التمائم محرمة، سواء كانت عظما أو خرزا أو حديدا أو نحاسا أو ذهبا أو فضة، أيا كانت كل التمائم محرمة بدون استثناء. وإنما حصل خلاف يسير لا يعتبر ولا يعبأ به ولا يعول عليه في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن. وكما تقدم لنا غير مرة، ليس كل مسألة مختلف فيها يعول على الخلاف، وإنما ينظر إلى ما دل عليه الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فجمهور أهل العلم على رأسهم الصحابة بن مسعود وحذيفة وغيرهم، وكذلك الأئمة الأربعة وعامة التابعين مثل إبراهيم النخعي وعلقمة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، على أن التمائم محرمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. هناك القول الثاني: روايات ضعيفة تنسب إلى عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وإلى عائشة رضي الله عنها. وبعض المحققين يقول إن الناس وهموا، فإن الذي أجازوه هي ألواح تعلق على الأولاد ليحفظوا ما فيها، فإذا حفظوا ما فيها مسحوها وكتبوا فيها آيات جديدة أخرى ليحفظها الأطفال. وعموما فإن هذا القول يعني القول بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، وذلك لأربعة أو خمسة أسباب. السبب الأول أن النهي عام في التمائم ولا يخص منها شيء، لا من القرآن ولا من غير القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أو إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لم يستثن من شيء من التمائم. استثنيت الرقى المشروعة بشروطها التي ذكرناها، ولكن التمائم لم يستثن منها شيء أبدا، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. أي نهي عام يرد في الشرع فإنه لا بد أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا يخصص إلا بكتاب أو سنة، لا يخصص بالعقل ولا بالنظر ولا بالقياس ولا بالاعتبارات ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة. العام يبقى على عمومه، لا يخصص إلا بدليل شرعي. وعندما نتأمل الأدلة الواردة في تحريم التمائم لم نجد أي تخصيص لها. من تعلق تميمة فقد أشرك نكي في سياق الشرط، فهي نص في ماذا؟ في العموم، نص في العموم، ولا يجوز أن نستثني شيئا منها بغير دليل. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن المعول عليه من أقوال السلف هو تحريمها ولم يرد أي استثناء، فالذي عليه عامة السلف عدم الاستثناء وعدم جواز تعليقها إذا كانت من القرآن. فإذن النهي عام، والثاني لم نجد أحدا خصصه من الصحابة ولا من التابعين بأي مخصص. والأمر السبب الثالث سد الذريعة، فإنه لما تساهل البعض في الأخذ بهذه الفتوى جر ذلك إلى أن يستغله المشعوذون والسحرة فيعلقون التمائم، وإذا سألتهم يقولون هذا إيش؟ من القرآن، ويقولون فلان يجيزها، وهذا باطل. فأقوال الناس ليست حجة، أقوال الناس ليست بحجة ما لم يرد دليل من كتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا كله أن هذا قد جر إلى أن يتعلق الناس بتلك التمائم إلى درجة أنها لو قطعت منه لأصابه مس أو مرض، لأن قلبه قد تعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. فلما تعلق قلبه بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، صار الأمر واضحا أن الناس قد يتعلقون بها إلى درجة العبادة، ويظنون أنها تنفرد بجلب الخير أو دفع الشر أو برفع البلاء أو دفعه. فهذه الأدلة واضحة على تحريم تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. هناك أمر خامس، أن هذا يعرض القرآن للمهانة والاستهانة، فهي تعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنب وعلى الأطفال الذين ربما نجسوها ببول أو براز أو غائط أو نحو ذلك، والقرآن ما أنزل لهذا. إنما أنزل ليعمل به ويتلى وينزه عن مثل ذلك، ينزه عن مثل ذلك، تعلق على المرأة أو يعلقها الرجل وهي تجامع وهو يجامع، وعلى الجنب وعلى الحائض وعلى النفساء وعلى الأطفال الذين ينجسون القرآن ويتلاعبون به. إذا كان العلماء نصوا على رفع المصحف ولا يجعل بقرب العورة عندما تحمله في جيبك، فما بالكم بمن يعلقه حتى على العورة كما هو معروف عند أهل التمائم. أخبرت أنهم يعلقونه حتى على الفروج لقد قصد الاستشفاء بها، فهذا أمر خطير جدا. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: لا تجعل المصحف في جانبك الأيمن أو الأيسر في الجيوب التي على الجنب لأنها قريبة من العورة، إنما اجعله إيش؟ في أعلى. وهذا من عناية السلف بتنزيه ماذا؟ القرآن، تنزيه المصحف. فانتبه يا عبد الله، انتبه. فالتمائم محرمة، الآن صاروا يلعبون بالقرآن يجزئونه، سورة ياسين وحدها يعلقونها، سورة قل هو الله أحد يعلقونها، قل يا أيها الكافرون، وربما خلط معها السحرة والكهنة بعض أسماء الجن والشياطين. اطلعت على حجاب فيه آية الكرسي وفيه نداء: يا روق يا إيل، يا روق يا إيل. سألت بعض الجهات في ذلك البلد اللي تعلق فيه، قالوا هذا اسم من أسماء إيش؟ الجن، لكنهم يتسترون بالقرآن والقرآن يلعنهم. فإذن علينا أن نحذر من هذا كل الحذر. الخلاصة أن التمائم إذا كانت من القرآن محرمة لخمسة أسباب أعيدها باختصار: أولا عموم النهي الوارد عن التمائم ولا مخصص له، والعبرة بأن العام لا يخصص إلا بنص. الثاني أن السلف الثابت عن عامة السلف هو تحريمها، تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. الرابع الثالث سد الذريعة. الخامس أو الرابع، الرابع أن ذلك قد جرأ الكهنة والسحرة لما أفتى بعض الناس بتعليقها إذا كانت من القرآن. الخامس تعريض القرآن لماذا؟ للأوساخ والنجاسات والامتهان. وهذه كلها أدلة قاطعة، لو لم يرد فيها إلا سبب واحد لكان كافيا في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن. من أراد أن يستشفي بالقرآن فليكن بطريق الرقية بشروطها المعتبرة التي ذكرناها الليلة الماضية. ثم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، أو يفرق، يعني يشمل الأمرين، وهو الذي يسمى بالصرف وإيش؟ والعطف. الصرف والعطف، الصرف صرف الرجل عن زوجته أو العكس، والعطف عطفه عليها وعطفها عليه، وهذا كله محرم. وهذا لا يأتي إلا بطريق التعامل مع الأبالسة والشياطين والجن، وقد يحصل به شيء من خرق العادات، لكنه محرم، لكنه محرم. قد يحصل به السحر محرم أيا كان، وسيأتي له باب خاص. والسحر كفر، والذهاب إلى السحرة والكهنة وتصديقهم كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نحذر كل الحذر من الذهاب إلى الكهنة أو السحرة مهما كان المبرر، حتى ولو أشرفت على الموت، لو قيل لك إما أن تذهب إلى الساحر وإما أن تموت اختر الموت على أن تكفر بالله سبحانه وتعالى. وحل السحر لا يجوز أن يكون بالسحر أبدا بحال من الأحوال، وهذا أمر لا خلاف فيه إلا خلاف لا يعول عليه. إذن التولى محرمة سواء كانت في التحبيب أو الإيش أو التفريق، كلها محرمة شرك. التمائم والرقى البدعية شرك، قد يكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد استقلالها بالنفع أو الضر، وهذا أمر مجمع عليه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذا عام، من تعلق شيئا، وشأن نكرة في سياق الشرط فيفيد ماذا؟ العموم. من تعلق شيئا عظما، خرزة، ترابا، حجرا، ذهبا، فضة، نحاس، حديد، من تعلقه بنية الاستشفاء به وكله الله إليه، ومن تركه الله ووكله فمن الذي يؤويه. وذلك لأنه إذا علقه تعلق به قلبه وعمله، عمله حيث علقه وظن أنه ينفعه، وقلبه بحيث إنه يظن أنه هو الذي يملك له جلب الخير أو دفع الضر، فإذن هو محرم وسوف يتركه الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله، فيقال له: اذهب إلى ما كنت تشرك مع الله فلينفعك أو فلينفعك، ولن ينفعه أبدا. فعلينا أن نحذر من هذا كله. تفضل. قال: وروى أحمد رحمه الله عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث عظيم في تأييد ما تقدم، وفي قوله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك معجزة وآية نبوية، فقد عمر رويفع رضي الله عنه طويلا، يقال إنه عاش 100 سنة، فإذن هذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره، فإذا هو معجزة، ويسمى في الصحل الصحيح آية، لأن تسميتها معجزات محل نظر، الحق أنها تسمى ماذا؟ آيات، تسمى آيات من آيات النبوة. يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، بلغهم، لا تكتم الخبر، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وفي هذا وجوب أداء العلم وتعليمه الناس وتحريم كتمانه أخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية قد يكون الحامل عليه أمور، منها التكبر والاستعلاء على الناس، وهذا قلد فيه بعض الناس الفرس والأعاجم، الاستعلاء، يعني إذا فعل ذلك استعلاء يفترونها ويعقدونها حتى تصبح مخيفة كأنها يعني شوارب أسد أو ذوائب أو شوارب مثل شوارب الأسد، مثل اللي يتفاخرون بشواربهم، يقول لك شنبه يقف عليه الصقر، ها والعياذ بالله، هذا تقليد وتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقيل إن المراد من عقدها في الصلاة، وهذا مرجوح يعني سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وقيل إن المراد أنهم يعقدونها تزينا ويعني تخنثا، إشارة على التخنث، ولذلك يقول إنها علامة على أهل التأنيث، أهل التأنيث عن المخنثين. فإذا هذه الطريقة، هذا العقد من فعله فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، على أن من أخبرهم أن من عقد لحيته أو تقلد أو تقلد وترا. الوتر هو القوس، وكانوا يقلدونه أو يتقلدونه خشية ماذا؟ العين، خشية العين، القوس الذي ترمى به السهام، وكانوا يقلدونه خصوصا حيواناتهم من إبل وأغنام ونحو ذلك. ولكن حتى لو تقلده هو أو قلده فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، وهو داخل في التمائم التي تقدم ذكرها وتفصيلها. أو تقلد وترا أو استنجأ برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الاستنجاء بروث الدابة أو بالعظام أو بالأوراق المحترمة، الصحيح أنه محرم وليس مكروها فقط، هذا هو الصحيح، وأنه لا ينقي لأن النهي قد ورد عنه، ومدى ما قد ورد النهي عنه فإنه لا ينقي. ويرى بعض أهل العلم أنه ينقي مع التحريم والكراهة أو الكراهة، أنه ينقي مع التحريم أو الكراهة، والصحيح القول الأول أنه لا ينقي وأنه محرم، الاستنجاء بالروث أو برجيع الدابة، يعني بروث الدابة أو بالعظام. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة فإنه طعام إخوانكم من الجن فيحرم الاستنجاء به، فيحرم الاستجمار أو الاستنجاء به. وقوله فإن محمدا بريء منه، ذكر بعض الشراح أن المقصود أن هذه براءة من الفعل وليست من الفاعل، وهذا غير صحيح. البراءة من الفعل سأضرب لها مثالا، لكن هذه براءة من الفعل وفاعله، فإن محمدا بريء منه، وهو من أحاديث الوعيد على كل حال، وأحاديث الوعيد يعمل بها ونؤمن بها كما جاءت دون تأويل، مع اعتقاد أن ما دون الكفر والشرك أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. إذن الصحيح أنه براءة من الفعل والفاعل معا، ولا يصح قول بأن هذه براءة من الفعل دون الفاعل. الذي هو براءة من الفعل دون الفاعل مثل ما جاء في قصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، عندما قتل من قتل من بني من الأعراب الذين قالوا صبأنا صبأنا، وهم يقصدون ماذا؟ أسلمنا. وخالد رضي الله عنه ظن أنهم يقصدون أن اعتنقنا دين الصابئة، فأمر بقتل بعضهم وأسر البعض الآخر، وفي الطريق أمر من معه أن يقتلوا أسراهم، فقال بعض الصحابة والله لا أقتلهم حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم ولام خالدا أو عاتب خالدا رضي الله عنه، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هو لم يتبرأ من سيف الله، وإنما تبرأ من صنيع الذي أخطأ فيه، من صنيع الذي أخطأ فيه متأولا. هو خالد أخطأ متأولا، ما تعمد وإنما كان متأولا، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أو صنع خالد رضي الله عنه وأرضاه. يلا نقرأ المسائل. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان نرجئها إلى بل بقية مع المسائل. نعم. نرجئها إن شاء الله إلى درس الغد. نعم. ونأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. وقفنا على كلام النخعي. نعم. سعيد بن جبير. نعم. سامعوا المسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما حكم الدين في تعليق الآيات على جدر البيوت والمداخل؟ هذا لا يجوز البتة، ويخشى أن يكون من التمائم إذا قصد به الحماية من العين أو الأمراض. ثم أيضا يعني فيها امتهان للقرآن واحتقار. القرآن ما أنزل لتزين به الجدران والأسورة، وإنما أنزل ليتلى ويعمل به، حتى ولو لم يقصد به شيئا فإنه محرم، لأن فيه امتهانا لكتاب الله عز وجل وتلاعبا به. القرآن ما أنزل لتزين به الحيطان والجدران، وإنما أنزل ليتدبر ويتأمل ويعمل به ويتلى حق التلاوة. نعم. يقول: وإن كان لدفع العين والشر. هذا التميمة بعينها وهي محرمة كما بينا الأدلة قبل قليل. نعم. قريب منه أحسن الله إليكم يقول: وضع المصحف على طبلون السيارة لحفظها. هذا بدعة من البدع ولا يجوز بحال من الأحوال، والمصحف لا يحفظ السيارة. عليك بحفظ القرآن وتلاوته وحفظ أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وغيرها من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك حصون يجب أن نتحصن بها. أما جعل المصحف في السيارة أو على طبلون السيارة أو نحو ذلك، هذا محرم وامتهان لكتاب الله عز وجل وتلاعبا به. نعم. المستمع الكريم ينبه وفقه الله ينبه إلى أن معجزة من تعبير المتكلمين. نعم، هو من تعبير المناطق والمتكلمين. الصحيح الذي جاء في القرآن والسنة تسمية هذه التي سموها معجزات، تسميتها ماذا؟ آيات. تسميتها آيات، هذا هو الثابت في القرآن والسنة وعليه عامة السلف. وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات نبه على هذا، أنها تسمى آيات وليست معجزات، لأن المعجزات تسمية لبعض المتأخرين من المتكلمين، وقد قلدهم حتى بعض أهل السنة في التسمية. نعم. لأنهم تساهلوا بالكلمة على أنها معجزة وكذا، لكن تسميتها آية أفضل وأولى لأنها تتفق مع هدي الكتاب والسنة. سائل كريم يقول: هل يدخل في معنى عقد اللحية ما يعرف عندنا بالسكسوكة والتشذيب اللحية؟ لا، هذا غير، هذا لا شك أنه لا يجوز، لكن العقد غير. العقد يفتلها فتلا ثم يربطها في بعضها كأنها ضفائر، هذا العقد، عقد اللحية. لكن السكسوكة أو حلق اللحى محرم، لا شك حلق اللحى محرم. الله تبارك وتعالى فضل الرجال باللحى، فكانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. يجوز اللحى واللحى، واللحى أفصح، جمع لحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود ووفر اللحى واحفوا الشوارب، في أكثر من 22 حديث تأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب أو إزالة الشوارب، على قولين أهل العلم: هل المقصود حلقها أم المقصود تخفيف الشوارب. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال خارج، والله سبحانه وتعالى نعم. جعل هذه ميزة للرجل، ميزه بها على المرأة. يعني لا أدري عن الذين ابتلوا بحلق اللحى، هل أصابتهم الغيرة من النساء؟ هو مهما حلق ستأتيه في اليوم الثاني. فيه كتاب لشيخنا الشيخ عبد الرؤوف اللبدي أو اللبدي رحمه الله، درسنا النحو في الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 50 عاما. فيعني هذا الرجل له كتاب اسمه رسائل لم يحملها البريد، رسائل لم يحملها البريد. إحدى الرسائل كان وجهها إلى لحيته يخاطبها ويناقشها ويناظر الذين يحلقونها، فيقول: ها أنت يا لحيتي، يغيرون عليك صباحا ومساء بشتى أنواع الأسلحة، يغيرون عليك في الصباح فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء فتعاجلينهم في الصباح. ثم بعد هذا الحوار قال: فلتبقى يا لحيتي ذخرا أدخرك به عند ربي. نعم، هذا يقول نعم: كتابة آيات النصر في اللوح وغسلها عند عتبة البيت الجديد. النصر يعني سورة النصر، آيات النصر، نصر من الله وفتح. لا يجوز، هذا كله لا يجوز، وبدع، بدع خرافات، وفيها امتهان للقرآن. طيب أنت تأتي بها وتكتبها على أعتاب البيت وترش بها أعتاب البيت، وهذه الأعتاب تداس بالأرجل، هنا أنت أهنت القرآن وتلعبت بالقرآن. القرآن لا يجوز الاستشفاء به إلا عن طريق الرقية الشرعية بشروطها التي ذكرناها بالأمس، وهي أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة، أن تكون باللسان العربي إلا لمن يجيزه، إلا لمن لا يعرف اللسان العربي فله أن يقرأ بعض الأدعية بالترجمة، أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، ترجمة صحيحة طبعا، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ألا يتخذها مهنة كما بينا بالأمس. فإذا هذه الطرق، كنا نكتب آيات ونكب الماء على البيت الجديد، هذا مثل الذي يفقه بيضة أو يذبح دجاجة، وهذا قد يصل لدرجة الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، انتهت الأسئلة. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.